الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. تقدم مبارك الله فيكم، يلقى مكان أمامه يتقدم حتى يعني لا يبقى الإخوان والأخ الفاقين. تقدم جزاكم الله خير. يعني ورد إلي سؤال عند أحد الإخوة عن كيفية المصافحة، يعني كيفاش نسوي خامس مع الأخت. وهذا السؤال يعني يدل على حرص بعض الإخوة وبعض الناس على تعلم السنة، هذا هو الأصل. كل إنسان لابد أن يسأل عن أحكام دينه، وأي أمر نفعله يحوص يعرف كيفاش فعل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم، وهذا هو الذي يحقق الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني الله عز وجل اشترط على من ادعى محبة الله أن يأتي بالدليل والبرهان، وهو حسن اتباعه للنبي عليه الصلاة. كيف تتبعه؟ في كل أمر جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فنتبعه في هديه وفي سنته وفي يعني آثاره عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك المصافحة، هذه المصافحة لمن صافحه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في كيفيتها وفي فضلها، يحسن بالعبد أن يعرفها. أول شيء تعريف المصافحة، ما هي المصافحة؟ قال العلماء المصافحة هي إلصاق صفحة الكف، الكف هذه صفحة الكف ده، مع صفحة كف الأخ الذي يعني تصافحه. قال مع إقبال الوجه بالوجه وملازمة ذلك قدر ما يفرغ من السلام. يعني هذه هي المصافحة، تحط الكف هذا معي بتاع صاحبك وتخزر فيه في وجهه، ماشي تخامس معه وانت داير هكذا. بعض الناس يكون يهدر معه يتخامس معه يدير هكذا، هذا نفس يعني تنافي آداب المصافحة. يعني كي تخامس مع صاحبك تصافحه، اخزر في وجهه، ابتسم في وجهه وسلم عليه وابقى شاد هكذا يدك قدر ما يحصل هذا الأمر. فهذا أول أمر ننبه عليه عند المصافحة، ضع صفحة الكف مع صفحة الكف وانظر في وجه صاحبك، هذا من تمام احترامك له وتقديرك له. ما يحش تجي تخامس معه وتخزر منه يقول كذا ومعرض عني وش به مخزرش، ويجي الشيطان يلقى مدخل كبير باش يفسد الأخوة الإيمانية بين الناس. الأصل في المصافحة أن تكون باليد اليمنى، هذا هو معروف بين الناس يتصافحوا باليد اليمنى. كذلك الأصل في المصافحة أن تكون بيد واحدة، يعني تخامس بيد واحدة ماشي بزوج يدين تحكم اليد من ويد من وتصحاب، ليس هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاءت أحاديث وآثار كلها تدل على أن المصافحة بيد واحدة باليد اليمنى. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المسلم إذا لقي أخاه فأخذ بيده يد واحدة. وقال في حديث آخر ما من مسلمين التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه. فهذه تدل ومعنى معروفة أن المصافحة تكون بيد واحدة. لكن هل يجوز إذا صافحت خوك بيدك تزيد اليد الأخرى تحطها معه، يعني تخامس معه هكذا هكذا ولي تشوف يدك ندير له هكذا وتزيد تحكم له هكذا مثلا، يعني حتى باش تكون الصورة واضحة يا بشوف، يعني تصافحه وتزيد تحط يدك، هل يجوز ذلك؟ هنا اختلف العلماء، بعضهم قال لا يفعل هذا لأن الأصل المصافحة بالواحدة وتكفي، خير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قال هذا ليس في حرج، ما دام تخامس انت بيد واحدة وحققت المقصود فكي تزيد اليد الأخرى هذا الدليل على اعتنائك به وإكرامك له ومحبتك له، يعني يعني احترامك، يعني يزيد الأخوة تزيد. قالوا ما فيش حرج، واستدلوا ببعض الآثار منها ما ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه أن حماد بن زيد رحمه الله صافح أو التقى مع عبد الله بن مبارك، قال فصافحه بكلتا يديه، يعني تخامس معه، وهذا من علماء الإسلام الكبار. فقالوا هذا إذا كان مرة على مرة يفعله الإنسان ما فيش حرج، لكن لا يتخذ عادة، مش دائما يديرها بزوج يده، الأصل بيد واحدة. وإذا قلت تلتقط مرة إنسان عندك مدمجتوش ولا يعني تحبه بزاف وزدت مرة على مرة إن شاء الله إن شاء الله ما فيش حرج، فالله تعالى أعلى وأعلم. كذلك من أحكام المصافحة أنه يستحب لك إذا صافحت خوك ما تنحش يدك تمتم، تخلي تبقى شاده حتى ينحي هو. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم كان كيصافح واحد ما ينحيش يده حتى الآخر ينحيه. هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيه أحد من أصحابه فناوله يده، ناوله إياها فلم ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله، ومع ذلك قشد اللي صافه حتى الأخر وينحي ما يكونش هو اللي جديده. وهذا دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ومحبته لهم وإكرامهم. ولهذا قال الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح لهم وشاورهم. وهكذا ينبغي المسلم أن يتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مع إخوانه كريم رحيم بهم يحس بله ويحب لهم الخير. فهذا تزيد أخوة الإيمانية التي قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فاحرصوا على هذا الأمر رحمكم الله. أجمع العلماء واتفقوا على أن المصافحة عند اللقاء بين الرجل والرجل، رجل تلقى مع رجل يتصافح، أو مرأة مع مرأة ومرأة تلقى مع مرأة تصافح. أجمع العلماء واتفقوا أن هذا سنة مستحبة، وبعض العلماء قال سنة مؤكدة. والسنة المؤكدة أكثر من السنة المستحبة، يعني فيها تأكيد، يعني ما زوش نتركوها نحرص عليها. فكي تلاقي راجل مع مسلم يصافحه، وإذا تلقت مرأة مع مرأة كي تصافحها. هذا اتفق العلماء على أنه سنة مستحبة. جاءت أحاديث تدل على فضل المصافحة، كي تصافح مع أخوك وش يحصل لك من الأجر. أول شيء المصافحة، أول شيء أنت تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعطيك الخير الكثير منها. اعلم أن كل ما تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتحرص على اتباعه الخير كله موجود، يعني راك تحوز الخير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي، يعني هدي وما جئت به، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني بسنكم عضوا مليح بسنكم باش ما تتعدوش عليها. وكي تعض بالسن معناتها راك حاكم بيديك وحاكم برجليك وما زدتش لقيت باش تحكم زدت عضيت. مفهوم يعني واش معناتها عض؟ ماشي عض بسنك ويديك ماك الشاد، هكذا كيتكسروا سنك. فانت كي تحب حاجه ما تهربلكش تحكمها بيديك، وزيد تحكمها برجليك، ومن بعد زيد تحب تحكمها زدتها بسنك. يعني دليل على شدة الاعتناء بالسنة ومحبتها، وتعمل كل حاجة السنة تفعلها ولو صغيرة. يعني إذا فعلت هذه الأشياء الصغيرة راح تتوق نفسك إلى فعل السنة الأكبر، تولي كل حاجة من هذه النفس تفعلها، تقيم الليل، تحسن إلى الجار، توحد الله، لا تشرك به شيئا، يعني حتى قلبك يصير طاهر ما فيش أي شيء مما ينافي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت أحاديث فيها الفضل تاع المصافحة بعد، يعني اتباع السنة هذا أعظم فضل لنا الإنسان. وفي أحاديث الله عز وجل لما أمرنا بفعل الأوامر هذه، أي شيء أمرنا الله به، الله كان قادر سبحانه وتعالى يأمرنا بالفعل وفقط، لأنه ربنا ونحن عبيده، والعبد يفعل ما يأمره سيده ومولاه ولا يجوز له الاعتراض لأنه عبد. ونحن عباد لله، خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا ويحيينا وأمرنا بعبادته، نفعل ونسكتوا ليس لنا أن نتكلم. لكن ربنا رحيم بنا، أمرنا وأعطانا الأجر أكثر مما الفعل نفعله، لأنه محسن من أسمائه المحسن والكريم والرحيم والغفور والجواد. فالله لا يريد أن يعذبنا ولا أن يتعبنا، وإنما يريد خير لنا، وهو غني عنا وعن عبادتنا، أمرنا وأعطانا الأجر. أشياء بسيطة نفعلها ندخل بها الجنة. إنسان لقى غصن في طريق مرمي شجرة، قال الله غني الحياة بما تأذيش المسلمين، نحيا ربي دخل الجنة. مرأة كانت زانية فاسقة لقات كلب عطش راح يموت بعطش، كلب راحت عمرت الماء تاكلو، الله عز وجل شكر هذا الفعل وغفر لها ذنوبها ودخلها الجنة. تخيل أنت مرأة حياتها تزني تفعل فاحشة، شربت كلب يشربها إنسان، كلب شرباته، لكن لما شرباته كانت ميتها لله، يعني مش ميتها أنها أي أمر بينها وبين الله، أمر في القلب بتاعها متوجه إلى الله. الله عز وجل يعلم ما في قلوب، ولهذا قال فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، يعني الله عز وجل ينظر إلى ظاهرك وباطنك. فهذا الفعل اللي احنا نشوفه واله دخلها رب الجنة، هذا دليل على كرم الله ورحمته بعباده. فما تستهينش بالخير، قل هذه واشهدك شاهدي هذا، لا تستهينش، هذا المنافق هو اللي فعل. المنافقين كانوا يجيوا الصحابه يصدقوا يبقوا يعسوا في الناس، قاعدين يعسوا، يا شيخ هذاك جاب دور وجاي تصدق به، واش يدير نفس الدور تاعك مسلم؟ الاخر يجيب بزاف، يجيب 10 ملايير تصدق، يا زواق جاب بزاف، ما خطر حتى واحد. هذو من المنافقين، هكذا كانوا يفعلوا، انت لا تكون مثله. انت فعل اي خير تقدر له كان صغير، حجرت محياك اي حاجه، وشنو هو طهر قلبك من جهه الله، تكون تريد بها وجه الله، وتنظر بعد ذلك الاجر ليحصل. فقلت الله عز وجل امرنا بافعال واعطانا الاجر، من ذلك المصافحه. انا كي نصافحوا، كي تعرف انت اجر المصافحه تريد تحرص عليها ولا تتركها. من ذلك عن انس رضي الله عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اي ينحني له؟ صحابي قال يا رسول الله نلقى صاحبي لخويا ولا نزل راسي ينحني له تحيه، يعني في عباده تحيه تقديرا له، كما يديروا شناواد وصيني كي غايدي الغيبه احتراما زعما. هذا الصحابي قالوا لا ننحني له، فقال له بسم الله لا تنحني له، لان الانحناء يشبه يعني السجود والركوع، هذا لا يكون الا لله. فهذه الامور تاع الانحناء والميل هذه لا تكون الا لله، نسجد ونركع لربنا سبحانه، اما العبد فاحترامه من جهه اخرى. قال لا، قال يا رسول الله افياخذ بيده ويصافحه؟ قال نفسه نعم، يعني يصافحه. قال نفسه نعم، الحديث رواه الترمذي. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، زوج مسلمين تلاقوا تصافحوا، قال الا غفر لهما قبل ان يتفرقا. شحال راح تستغرق لك المصافحه هذه؟ 10 ثواني. بنيه صادقه لله، تريد امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار المحبه لاخي، تصافحوا وبعد تكون واحد يروح لحاله، السلام عليكم تصافحوا. قال لم يسلم الا غفر لهما، يغفر لك ربي الذنوب تاعك، غير تفرقوا الذنوب يروحوا، وكان أجر أكثر من هذا، لكن هذا الأجر يحصل لمن حرص على السنة وأحبها وأراد أن يعمل بها وكان مخلصا لله عز وجل. وعن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. تتلاقى مع المسلم قل السلام عليكم صافحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تناثرت طارت الخطايا تاعو كما الشجره اليابسه هذيك في الخريف يطير الورق تاعها، الذنوب تاعك تروح. غير المصافحه، تخيل تتلقى 100 واحد في النهار تصافح تصافح بوجه، شكون من ذنوب تروح لك؟ الامر سهل ويسير، لكن لفهم لما اكرمك الله بهذا الدين وباتباع السنه يحصل لك الخير الكثير ما دمت كنت حريص على هذه السنه. وأنا رضي الله سئل أكانت المصافحة في أصحاب نفسه؟ قال نعم، كان أصحاب نفسه يتصافحون، يعني كثيرا ما يتصافح. هذه المصافحة حكمتها أنها مما تزيد المحبة بين المسلمين، تزيد الأخوة، ولهذا الإسلام كل سبب شرعي يزيد الأخوة أمر به، وكل سبب يفسد الأخوة نهى عنه. لهذا نهى عن الغيبة، نهى عن النميمة، نهى عن التجسس، نهى عن التحسس، نهى عن الظلم، الأشياء التي تفسد العلاقة بين الناس. وحنا الإسلام جاء ليجمعنا على الحق وبالحق، والأشياء اللي فيها المحبة وتزيد الأخوة أمر بإفشاء السلام، أمر بالمصافحة، أمرك حتى كي تلتقي في وجه أخيك وجهك يكون منشرح فرحان، مش تلقى معهم غضبان. بعض الناس ونعرفهم الله يغفر لهم، تلقى ما جنف تبتسم عمري ما شفته يضحك. انا هاني نشوفه كيف يضحك كيفاش يقول لي ابدا دير من القبوس الصوره. قلنا غير حشمت نقول له انا شنو تبتسم لانه شويه كبير حشمت. بصح لا لا الانسان تلقى مع اخوك ابتسم بفوتو راه المشكل. النبي الصمت يقول وتبسمك في وجه اخيك صدقه. ما عندكش درهم باش تصدق، عطاك النبي الصمت باش تصدق، اضحك له كي ابتسم له فقط. يحس هذيك الفرحه تدخل في في كل سبب يزيد الاخوه امر به وحث عليه ورتب الاجر على فاعله. ولذلك هذه المصافحه من اعظم حكمها انها تزيد الموده والاخوه بين المسلمين، وهذا امر رغب فيه ديننا. كذلك الامر اللي نبه عليه في المصافحه كي تصافح ما تنساش السلام. السلام اكد، قل السلام عليكم وصافح. مش تتلقى به تصافح وتروح، وإنما قل السلام كما في الحديث قال إذا لقي المؤمن فسلم عليه فأخذ بيده. سلم وأخذ بيده، تسليم مقدم على المصافحة. كذلك من الأشياء اللي نبه عليها في المصافحة قلنا في التعريف وضع صفحة الكف الكف والنظر يعني الوجه في الوجه مع مدة، يعني هذا اللي يفعل مع أخوه يتلاقى ما يدير له هكذا، هذه مش مصافحة، هذا لعب. بعض الناس يضرب على هكذا ويروح. بعض الناس كي صافحك صافحك ومن بعد يديروا هكذا اليد معباش بعضهم طلعت يدير هكذا ومن بعد يدير هكذا. هذه لا اصل لها في السنه فلا تفعلوها. واظنها والله اعلم يعني مرت علي انها من فعل بعض ما ادري لليهود للنصارى ولا كذا، يعني فعل تاع بعض الاديان هكذا يفعلونها. فلا تتشبهوا تتصافح كما كان الرسم يتصافح، ما تطلع يدك ما تنزل، ما تعبز بصبعك كما قال واحد قال لك يصاف معه يعبز بصبعه لهنا، ما تعبز افعل كما كيف عن نفس السلام. واي يعني طريقه اخرى جديده مش تنبه الانسان يتصافح كما هو معهود عند السلف رحمه الله. الامر الاخر الذي ننبه عليه لا يجوز لك ان تصافح امراه اجنبيه، امراه لا تحل لك يعني ليست من محارمك، ما راهي يمك ما راهي اختك ما راهي عمتك ما راهي خالتك ما راهي زوجتك ما راهي بنتك ما راهي، يعني المرأة اللي تقدر تزوج بها هذه لا يجوز لك أن تصافحها ولا أن تلمسها. هذا جاء في الحديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط من حبرات حديد يدخلها في رأسك. قال نفسه خير لك من أن تمس امرأة لا تحل لك. فالمصافحة هذه راجل مع امرأة تخدم معاه ولا يتلاقى بها هذا لا يجوز لا تفعله. النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة كي كانوا الناس يجوا يبايعوا يصافح الرجال يدي مبايعة يبايعونه على الإسلام، وكي يجوا الصحابة يبايعوا ما يصافحهمش لأنهم يتكلموا مبايعة يا رسول الله وانتهى الأمر. ولذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما أخبرت عن المبايعة قالت لا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط غير أن غير أنه كان يبايعهن بالكلام، ما كان يمس أيديهم. وفي حديث آخر رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء. هذا أمر معروف لا يجوز للرجل أن يمس امرأة أجنبية، وإنما إذا التقى مع امرأة يكفي السلام إذا احتاج إلى ذلك تكلم بقدر الحاجة ولا يزيد عليه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.